ومن الشواهد أيضا ما رواه بسر بن أرقع رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقطع الأيدي في الغزو، لا تقطع الأيدي في الغزو. رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. فهذا حد من حدود الله، أي قطع الشرع في الغزو. لما؟ فإيقاف إقامة الحد مفسدة، ولكن لا تقيم الحد على الجانب. ماذا يتولد؟ يتولد أن المقام عليه الحد قد لا يصدر، سيفر إلى العدو، سيفر إلى العدو. فعندنا مفسدة عدم إقامة الحد، وعندنا مفسدة أخرى وهي ماذا؟ أن الجاني قد لا يتحمل إقامة الحد عليه، فماذا يفعل؟ سيفر إلى العدو. فمن السياسة الشرعية الحكيمة أنه ألقى هذا الحد حتى لا يترتب وراءه مكسبة كبرى، وهي ماذا؟ فرار الجهاد أو فرار من أقيم عليه الحد إلى الكفار، وقد يكون ذلك سببا في ردتهم عن الإسلام. ونتفرع عليها مسائل كثيرة، منها إذا وجد المرتهن إنسانا ميتا جاز أكله. إذا كان الإنسان في الصحراء ولم يجد ما يأكل ووقع في مخمصة أو في هلاك، ووجد بجنبه أو وجد بجنبه إنسان ميتا، هل يحل أكله؟ مع أن لحم الإنسان محترم ولا يحل أكله بإجماع العلماء. في هذه الحالة هل يحل أكله؟ علما مع أنه تعارضت مفسدتان، فمفسدة أكل لحم الإنسان الميت، ومفسدة هلاك الإنسان الحي، فأي المفسدتين تدفع؟ تفرض المفسدة الكبرى بارتكاب الكبرى، فجاز لهذا المفسد أن يأكل من هذا اللحم إنقاذا لحياته. لماذا؟ لأن إنقاذ الحياة أعظم من أكل لحم الإنسان. من ذلك لو أصيب الإنسان بأكلة في يده أو في رجله، نسأل الله أن يعافيه جميعا، وهي من يسمى بلاك أوغران. الآن قطع يده مفسدة لمفسدة، هي مفسدة، دمر يده أو بطره رجله مفسدة، لكن لو تركت بأكلة لأكل جسمه وأفضى ذلك إلى نار إلى هلكه، فتعارضت مفسدتان، فأين من يقدم؟ فتبدا الكبرى بالكبرى، فتقطع يده او تقطع رجله درء لمفسده ماذا؟ هلاكه. في ذلك يقولون: اذا رايت رجلا يقرا كتب النجوم والخلاعه وانت تعلم لو فرضت عن هذه الكتب يقرا كتب الجبع او يقرا كتب اهل الجبع وكتب السحره والمشعوذين، فمن السياسه الشرعيه والحكمة النبوية ماذا ماذا يفعلون؟ أيما يقدم؟ أحسن تقرأ عليه، لأن قراءة كتب النجوم معصية، معصية وقد يتوب منها، والعاصي يكرر معصيته. أما قراءة كتب أهل البدع وكتب السحرة والمشعوذين هذا يتعلق إما بالبدعة وإما بالشرك. فلا شك على أن جرء البدع الشرك أعظم من ارتكاب ماذا؟ من ارتكاب المعصية. ولهذا قالوا: إن التوبة تكمن على العاصي دون المجتمع، لأن العاصي يقر في قرار نفسه بمعصيته فيقر بذلك، أما المجتمع فلا يقر، بل قد يثبت فيه قول رب العالمين: أتى من ذكر له ذكر عمله فرأى الحسنات. ولهذا تصعب التوبة على ماذا؟ على ماذا؟ على المبتدع. فيها فروع كثيرة من وقت طارد الوضع، كان تكون بشرة مطاعدة كل شيء. هكذا ما؟ إن شاء الله. القاعدة التي تليها: ضرب المساجد أولى من جلد المصالح. هذه قاعدة مهمة وعظيمة، وهي أيضا متعلقة بالسياسة الشرعية، وحاصلها أنه إذا تزاحمت المصالح والمفاسد إذا تزاحمت المصالح والمفاسد فإننا ندفع هذه المفاسد. هذا معنى قول المضارع درء أي دفع أو ترك. فإننا ندفع هذه المفاسد ويستلزم ذلك مالا ترك المصالح ويستلزم ترك المصالح. وهذه القاعدة دلائلها في الكتاب والسنة كثيرة جدها. من ذلك قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فحرم الله عز وجل الخمر والميسر مع ما فيهما من المنافع. وهذه المنافع دنيوية لأنها تجلب الأرباح الكثيرة لكن هذه المصالح هي دنيوية قد عارضتها ماذا؟ مفاسد. هذه المفاسد متعلقة بدينية وعقلية. فمفاسد الخمر متعلقة بالعقل ومتعلقة بالدين. فتعارضت مصالح ومفاسد. فكيف حكم القرآن الكريم؟ فإثمهما أكبر من نفعهما. فلم يرتكس الشرع إلى المصالح الدنيوية الناجمة عن ماذا؟ عن الخمر، نظرا للمفاسد الكبرى المتعلقة بهم. لذلك قوله تعالى وعسى أن تحبوا شيئا فهو خير لكم. ألا يقول لكم عسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. فقد يحب المرء شيئا لما فيه مصلحة ولكنه قد تكون وراءه مفسدة أعظم وأرجح من هذه المصلحة. فمثل هذا لا يلتفت إلى تلك المصالح. ومن شواهد أيضا حديث عائشة السابق في قوله صلى الله عليه وسلم لولا قومك حديث عهد بصدق لنصبت الكعبة فتجعل بابين باب يدخل الناس منه وباب يخرجون. ومحل الشاهد منه من حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم لو أعاد بناء البيت على روائب إبراهيم عليه السلام هذه المصلحة أم مصلحة؟ لا، في مصلحة. إعادة بناء البيت في مصلحة، لأن بناء البيت على روائب إبراهيم من الشعائر الحميدية، لأن قريشا غيروا بناء البيت وجعلوا بابا حتى يدخل فيه من شاء ويملأ من شاء. ولهذا هم الذين قاموا بتغيير البيت حتى يجعلوا بابين بابا يدخل الناس منه وبابا يخرجون. فإعادة بنائه مصلحة، لكن لو أعاد بنائه لم يتركب وراءه مفسدة أعظم من إعادة بنائه. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ درء المفسدة. فإن استلزم ذلك ماذا؟ تفويت مصلحة. فهذا الحديث تدل على هذه القاعدة وهي درء المفاسد أولى من جلب المصالح. ولعلها تندرج فيها أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله الزوارات القبور. فلعن النبي صلى الله عليه وسلم النساء اللائي يكثرن من زيارة القبور. فزيارة القبور فيها مصلحة من حيث أنها تذكر بالآخرة. ولكن لما كانت خروج المرأة أو نقول الإكثار من خروجها إلى المقابر تضيعها للفتنة أو قد تكون سببا في الفتنة، فلها الشرع المرأة من إكثار زيارة القبور درءا لهذه المفسدة. طيب، ما تبقى من الوقت نذكر قراءة هذه القاعدة. من ذلك لو ماتت امرأة وفي بطنها جنين حي وتشوج الأطباء الأخصائيون خاصة مع استعمال الوسائل الدقيقة على حياة الجنين، جاز بطر بطنها لإنقاذ الجنين هذه مسألة متعلقة بقاعدة أخرى. وجوب الحجر على الطبيب الجاهل الطبيب مهنته فيها مصالح، لكن لو كان هذا الطبيب جاهل بمهنته ويضر أكثر مما ينفع فهنا ماذا نفعل؟ هنا يجب الحجر عليه حتى لا تتعدى مكتبته. لذلك وجود منع التجارة في المخدرات. لماذا؟ لأن التجارة في المخدرات قد تجلب أرباحا كثيرة، لكن شرارها وضررها ومفاسدها أعظم بكثير من الأرباح، لأن تهويج هذه الآخرة تهدد كيان المجتمعات وتسبب الفوضى والإحلال بالنظام العام من حيث القتل والسرقة والقتل. بل ربما إذا تأملنا في المجتمعات الغربية وما يحدث فيها من الفوضى والجلابي قد ترجع إلى ماذا؟ إلى أم الخبائث. إذا كانت الخمر أم الخبائث كما قال الشيخ ناصر رحمة الله عليه فالمخدرات أم الخبائث أي جدتها. لذلك قالوا يمنع الجار من فتح الناتجة في بيته إذا كانت هذه الناتجة تطل على ماذا؟ على نساء جاره. فتح ناتجة في البيت لها مصلحة، وهذا مصلحة خاصة تخص الجار، لأن لو فتح ناتجة بهذا الناتجة تطل على عيوب الناس وعلى نساء الجيران، فهو الشرع يمنعه من فتح هذه الناتجة درءا لهذه المكسبة. فهذا الفرق يتخرج على هذه القاعدة، وكأن الإمام يشير إليه من انتهاء الوقت. فأنت خرجت عليه وقال لابد أن أجزم بطاعة الإمام. وسبحان الله محمد رسول الله إلى غير الفرق وأتوب إليك.